أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومن الكفار من ينظر إليك أيها الرسول وإلى براهين رسالتك القاطعة، ولكنه لا يبصر ما أعطاك الله من أنوار الهداية، ولا يدرك حقائق ما عندك من علم نافع ووحي مبارك. أفأنت أيها الرسول تستطيع أن توجد للعمي أبصارا يرون بها الطريق؟ فكذلك لا تستطيع أن تهدي عمي البصائر إلى الصراط المستقيم، وإنما ذلك لله وحده، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم العباد شيئا بإضافة سيئات عليهم ما عملوها أو بنقص حسنة من حسناتهم أتوا بها، فهو لا يظلم ولا يهضم أحدا، ولكن العباد يظلمون أنفسهم بالتكذيب والعصيان والظلم والعدوان، فالله يريد نجاتهم وهم يسعون في إهلاك نفوسهم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يجمع الله هؤلاء الكفار ليوم لا ريب فيه ليوفيهم أعمالهم، كأنهم قبل هذا الجمع لم يعيشوا في الحياة الدنيا إلى مقدار ساعة من نهار، يعرف بعضهم بعضا كأنهم في الدنيا، ثم ذهبت تلك المعرفة بينهم وانتهت تلك الساعة. قد خسر المكذبون لله ورسله واليوم الآخر، ولم يوفقوا للهداية، ولم يسددوا للإصابة، ولم يلهموا الرشد. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما أن يريك الله أيها الرسول في حياتك بعض المصائب التي تحل بأعدائه من العقاب الشديد والبطش القوي، أو يتوفاك الله إليه قبل أن ترى ما يحل بهم من النكال، فإلى الله وحده يعود هؤلاء الكفار، والله شاهد على أعمالهم مطلع عليها، وسوف يجازيهم بها الجزاء الأوفى. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة سبقت من الأمم رسول أرسله الله إليهم برسالة من عنده، مثلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فإذا جاء الأمة رسولها بالرسالة وأقام عليها الحجة قضى الله بينهم بالعدل، فالثواب لمن آمن والعقاب لمن كفر، أو المعنى إذا جاء رسولهم في الآخرة وقع الجزاء بلا ظلم، فلا يهلك مؤمن ولا ينجو مكذب جزاء وفاقا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول الكفار للنبي المختار: متى تقوم الساعة؟ في ليل أو نهار؟ إن كنت أيها النبي وأتباعك صادقين أن القيامة ستقوم، فأخبرونا بالوقت المحدد لها. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أيها الرسول للكفار، أنا عبد مأمور، لا أستطيع أن أجلب لنفسي منفعة ولا أدفع عنها مضرة، فكل ذلك إلى الله وحده، يقدر علي وعليكم ما شاء، لكل جيل وأمة ودولة وشعب أجل، فإذا انتهى أجلهم فني الجيل وهلكت الأمة وسقطت الدولة وباد الشعب بلا تأخير ساعة، فيمهلون ولا تقديم ساعة عن الأجل فيهلكون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أيها الرسول للكفار، أخبروني إذا أنزل الله بكم العذاب في ليل أو نهار، لماذا تريدون تعجيل عذابكم؟ والعذاب مكروه تنفر منه القلوب وتأباه الطبائع، فما المقتضي لاستعجالكم له؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ أبعدما يقع بكم العذاب وينزل عليكم العقاب تصدقون في زمن لا ينفعكم فيه التصديق، ويقال لكم حينها الآن تصدقون وكنتم قبل نزول العذاب تريدون تعجيله، فأنتم لتكذيبكم بالعذاب واستبعادكم نزوله طلبتم تعجيله عنادا. قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ثم يقال لمن ظلم نفسه بالشرك والمعاصي، تجرع العذاب الشديد الدائم في نار جهنم جزاء على عملكم السيء من كفر وتكذيب ومحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويسألك الكفار أيها الرسول عن عذاب يوم القيامة، هل هو حق لا شك في وقوعه؟ فقل لهم نعم وربي إنه لحق لا شك فيه، وأنتم لا تعجزون الله أن يبعثكم بعد الموت فيجازيكم، لأنه قدير على ذلك وأنتم في ملكه وتحت سلطانه وتصرفه.